بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام تسليما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل إن كان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا فتوح العارفين في المجلس 65 بعد 600، ونحن بين يدي الصفحة 95 بعد 500، ونحن بين يدي ما يتعلق بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وقولنا كل شيء لا يخرج ذرة من الكون، سواء كانت مما يحسب على الخير أو على الشر. وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة أهل السنة والجماعة، ونحن في هذه المعركة نريد أن نتبين ما وجه الصواب في مسألة أن الله عز وجل خالق كل شيء. وجه الصواب من الوضوح المكان، لأن هذا من نصوص كتاب الله عز وجل، الله خالق كل شيء، ولا يمكن أن يخرج إنسان مكون من المكونات كائنما كان هذا المكون إلا بمخرج. والأصل العموم خالق، الخالقية تفرد الله عز وجل بها، لا أحد في هذا الوجود يخلق، ولا جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام فيه. وإنما مكانة الإنسان من حيث التكليف في إطار حقيقة أن الله عز وجل خالق كل شيء، إنما هي منزلة الكسب والاكتساب. نتعرف الآن إلى بعض الحقائق التي لا نطيل فيها إن شاء الله عز وجل حتى لا يقول الشرح كما يقول. أولا، ينبغي أن يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ولما لم يفرق المعتزل بينهما وقعوا في التخبط، كما ينبغي أن نفرق بين الإذن الشرعي والإذن الكوني. وإذا لم يفرق بينهما ربما تاه الفكر في بعض معاني آيات كتاب الله عز وجل. أيضا ينبغي أن نفرق بين التحريم الكوني والتحريم الشرعي، وأنت تلاحظ أننا بين متقابلات في الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. في التحريم، تحريم كوني تحريم شرعي. في الإذن، إذن كوني وإذن شرعي. نأتي بالأدلة، لأننا لا نستطيع نحن أن نبتعث على ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من صفات، وإنما ما دلنا عليه كتاب الله عز وجل نقف عنده ونستوعبه. والمعتزلة هم الذين ناكفوا النصوص ولووا أعناقها من أجل أن يقولوا، وهذا مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، قالوا بالقوة المدعى، يعني الأشياء تتحرك بذواتها لكن بعد أن وضع الله عز وجل فيها ما وضع من خصائص. نحن لا ننكر خصائص الأشياء، ولكن هذه الخصائص إنما يمدها الله عز وجل لحظة فلحظة، يعني من قطعت الخالقية عن هذا الوجود على الإطلاق، كل ما في هذا الوجود يمده الله تبارك وتعالى. وهذا لا يعني أن لا نفرق بين النار والماء، نفرق بين الماء والنار ونفرق بين الأشياء، ونرى أن أشياء من هذه الأشياء وهي خلق الله عز وجل لها خصائص ربما تميزت بل تتميز عن أشياء أخرى ليس لها مثل هذه الخصائص، لكن كله بإمداد الله عز وجل. الله عز وجل يخلق عند الأشياء أو يخلق بالأشياء، هنا من معنى عند تماما، يعني الأشياء لا تخلق. الله عز وجل يخلق النبات بالماء وليس الماء هو الذي يخلق النبات. وأنت يمكن أن تكون ولو كانت لك أدنى بصيرة في اللغة فوجدت نفسك أمام هذه الحقيقة متوهجة مشرقة، بل هي أشد إشراقا من الشمس في رابعة النهار. ونزلنا من المعصرات ماء سجاجا. من الذي نزل؟ الله عز وجل. هل يعني هذا أن نلغي السنن الكونية في إنزال الماء؟ لا نلغيها، نقول هناك بخار وهناك تكثر، وهناك هذا التكثر يأتي حيث يمر السحاب الذي هو بخار منسحب ومرتفع يمر على مناطق باردة، لكن كل هذه المكونات خلق الله عز وجل وإنزال الله عز وجل. ثم قال لنخرج، مو ليخرج، لنخرج، الفعل نحن يعود على الله، نخرج به يعني بالماء، نخرج به. وكثير من الآيات من هذا الضرب. هم قالوا بقول مدعى، نحن ما قلنا بقول مدعى. هم قالوا إن الإنسان يخلق أفعال نفسه، نحن نقول إن الله عز وجل خالق كل شيء. قالوا إن الله عز وجل لا يريد الشر ويريد الخير، وإذا ما ظهر الشر على يد إنسان معنى ذلك أنه فعل خلاف إرادة الله عز وجل، ويقصدون بالخلاف بخلاف الإرادة يعني ناكب إرادة الله عز وجل، يعني غلب إرادة هذا الذي أراد الشر ما أراد الله عز وجل. وهنا لو أنهم أرادوا بذلك الإرادة الشرعية لكنا معهم نحن، لكن كما قلت في البداية هم خلقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. حتى نحط الرحال في الإرادة لأن هذا هو محور الحديث، ينبغي أن نتعرف الآن إلى ذكر الله عز وجل ما يتعلق بالسحر، ذكر ما يتعلق بالسحر. قال ربنا جل جلاله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هل يعني أنه أذن الله شرعا؟ لا أذن كونا. فأذن لمن شئت منهم، هذا الإذن الشرعي، أذن لك وأذن لك وأذن، يعني شرع الله عز وجل لك وأمدك الله عز وجل وأباح الله عز وجل لك. أذن الله عز وجل لنا أن نأكل ونشرب طول الليل لرمضان حتى يتبين لنا الخلق الأبيض من الخلق الأبيض من الفجر، هذا أذن شرعي. أما إذن كوني، لولا أن الله أذن إذن كونيا لما وقع إضرار على الإطلاق. وهذا طبعا سنتعرف إليه بعد قليل فيما يتعلق بالحكمة العامة، لأنه أحيانا يلتبس على الذهن استقبال هذه الحقائق، وربما التأت ذهنه فيها فإذا به تختلط عليه الأمور ويقول يا ليتني لم أحضر مثل هذا الدرس لأني كنت على صفاء وأنا الآن مغبر مغبش معكر مزلزل. نقول لا، لا سمح الله، إن شاء الله الأمور على أحسن ما يكون. عرفنا الآن أنه في إذن كوني وإذن شرعي. طيب التحليل لا. أما أحل الله عز وجل للوالدات أن يرضعن أولادهن؟ طيب فيما يتعلق بموسى عليه أفضل الصلاة وأتم الأذين، رفض أن يلتقن الثدي امرأة، وصان الله عز وجل جوفه عن أن يرتضع من أي ثدي سوى أمه، وهذا تدبير الله عز وجل حتى يرده إلى أمه، وحرمنا عليه المراضع. بمعنى هل التحليل هنا قال لموسى يا موسى ترى حرام عليك تلتقي من ثدي، أم أنه لا يمكنه أن يأخذ مثل ما حرم الله عز وجل الجنة على الكفار، محرم عليهم وحيث حرمت عليهم التحريم كوني قدري، يعني ليس بمسألة حرم عليهم وهم اخترقوا الحرام كما يفعل بعض الذين يرتكبون الحرام. هنا هناك لا يرتكب التحريم الكوني على الإطلاق، كما أنه لا يمكن لموسى عليه السلام أن يلتقم الثدي لأنه حرم عليه المراضع. إذا في تحريم كوني تحريم شرعي. التحريم الكوني والإذن الكوني نحن لا يدخل في التكاليف، لأن الإذن من الله عز وجل إذن كوني، والتحريم الكوني أيضا لا يدخل في التكليف. ما الذي يدخل في التكليف؟ الإذن الشرعي إذا خالفناه ونثاب إذا ما وافقناه، والتحريم الشرعي أيضا لو أني نأيت بنفسي عما حرم الله عز وجل شرعا لأثابني الله تبارك وتعالى، لكن لا لإرادة. يقول الله تبارك وتعالى، وهذا نصوص جاءت لنا: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وإذا أراد الله بقوم سوءا، أراد سوءا، هل السوء خير ولا شر فيما يتعلق بالناس؟ قال شر. وإذا أراد الله بقوم سوءا، هل ينفذ ما أراد الله؟ نعم، فلا مرد له. لا أحد في الكون يقدر على أن يرد ما أراده الله تبارك وتعالى، وهذا ما يتعلق بالإرادة الكونية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. قال الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأتباع الرسل، قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. الاقتتال قد يكون شرا على قوم وخيرا على قوم، إذا كان دفع الباطل فهو خير للذين دفع الله عز وجل بهم في القتال الباطل، وهو العكس تماما. إذن هنا: ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يتعلق بنسبة الشر لله عز وجل لفظا، بنسبة الشر لله عز وجل. يعني أن نقول أراد الله الشر، قال تأدبا مع الله نقول الله خالق كل شيء. التفصيل إذا اضطررنا إليه نفصل فيه في مجالس العلم المتخصصة، وإلا تعال حتى نتعرف الآن إلى ما طرح في كتاب الله عز وجل من أسلوب إنما يتناغم مع الأدب مع الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الذي آتاه الله الملك يكون خيرا. وإذا نزع الله عز وجل منه الملك، يعني الانقلاب، فيكون شرا بالنسبة له. تعز من تشاء وتذل من تشاء، إذا في متقابلات: إعزاز، إذلال، إيتاء، نزع. بيدك الخير، قال، ما قال بيدك كله بيده، لكن حينما قرر قال بيدك الخير. أنا بالأول عرفت أن الله عز وجل فعال ما يريد، وأن ما يقع في هذا الوجود إنما بإرادة الله تبارك وتعالى الكونية وبقدرة الله عز وجل، وتعلق به علم الله عز وجل من الأزل. ولكن حينما أتحدث عن الله عز وجل فيما يتعلق بالجوانب الأخرى أقول بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أطال في الحديث عن الله عز وجل وبين أنه هو يحييه ويميته ويطعمه ويسقيه، إذا به يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني. مرضت مو أمرضني، إذا تأدب مع الله عز وجل. نأتي للجن الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، الجن ترى أنا أودهم، ما عندنا مشكلة على الإطلاق، وليس كما يظن من أنهم مغولون حتى في الهيئة وممسوخون وكذا. أبعد هذه خيالات كلها لا علاقة لنا بها، بل نستأنس بهم ويستأنسون بنا، بل استئناس الجن المسلم بنا أشد من استئناسنا بالجن بعامة. تعالنا إلى قضية الجن الآن. لما كانوا يقعدون من مقاعد من السمع في السماء، ولما منعوا من السمع الآن أمام ظاهرة كونية منعوا منه، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هنا رأى حدث، وهو عقلاء عندهم فكر مثل هذا الإنسان، لأنه مكلفون أيضا. وإذا بهم: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من أروع ما يكون الأدب مع الله ما قاله الجن: وأنا لا ندري أشر أراده الله لا أريده، بنوا للمجهول، أم أراد بهم ربهم. حيثما جاءوا إلى التعبير عن الرشد أسندوا الرشد لله تبارك وتعالى، إرادة الرشد أسندوها لله عز وجل، إرادة الشر هم بلوها المجهول، تأدبا مع الله تبارك وتعالى. هذا شأننا مع الله عز وجل فيما يتعلق بالأدب مع الله عز وجل، لكن بعمومه نعتقد اعتقادا جازما، وهذا دلت عليه نصوص كثيرة. لو أننا أردنا حقيقة أن نستعرض النصوص آية آية، عندي آية وهذه تعرفونها جميعا، يقول الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض. لمن المالكية؟ لله عز وجل. يخلق ما يشاء، قال جاء بقوله يخلق ما يشاء تعليلا للمالكية، يعني هو الذي خلق وهو مالك. أيملك ما لا يخلق؟ أيخلق غيره ويملك هو؟ ما في إلا مالك واحد للملك وخالق واحد لما يشاء. ثم قال يخلق ما يشاء، لما قال يخلق ما يشاء هل دخل كل مخلوق في قوله يخلق ما يشاء؟ أما علمنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أين أنتم يا معتزلين؟ أنتم كم من نص ناطحتموه؟ كم من نص ناكبتموه؟ لماذا أتعتم أنفسكم؟ والمسألة ترى أبسط مما تصورتم. هم أرادوا أن ينزلوا الله عز وجل فألغوا النصوص. لا، نحن ننزل الله عز وجل. وأنا سأبين بعد قليل أن قضية الإرادة هذه لا يمكن أن تنسب إلا إلى أن الله متصف بالإرادة وهي صفة من صفات الله عز وجل، يخصص الله عز وجل بها الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم، والشاهد سيأتي قريبا إن شاء الله. إذن قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ثم جاء التفصيل الآن: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أنا الآن في سأل واحد عقيم، بمعنى أنه لا ليس لديه البذر هذه التي إذا ما فحصها وجدها منعدمة أو تكاد تكون منعدمة، وربما عالج وعالج وعالج ومات وليس له ولد. نقول له: أنت بما أنت على هذه الحالة من الخلق، أنت ترى نفسك في خير أم في شر؟ هو بالنسبة له يقول: أنا في شر. بالنسبة له طيب، هل يمكن أن يسجد هذا بطبيعة ويجعل من يشاء عقيما؟ طيب ما معنى الآية إذن؟ ويجعل من يشاء، يعني الله عز وجل عقيما. إذا قضية التوزيع بين الإناث والذكور والتزويج والعقم هذا كله خلق الله، يعني ما يخرج ذرة من هذا الوجود عن خلق الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا ذلك فقط للتقريب حتى نكون على بينه. بالنسبة لي نظرت فوجدت اثنين: عمر بن هشام وأبو بكر الصديق. من الأزل علم الله تبارك وتعالى الخاتم التي يختم بها للصديق والخاتم التي يختم بها لعمر بن هشام، يعني أبو جهل. من الأزل، لأنه إن تجولنا في طرق مكة والتقينا عمر بن هشام بكى وقلنا له تقي الصحابي ونحن من وكالة الأنباء كذا كذا كذا كذا، ممكن سؤالين لكن نعم اسألوا، نسألوا نحن: هل أحد أجبره على الكفر أم أنه عناد وحب للزعامة وشرب من خمرها حتى عمي عن الحق كله من أوله إلى آخره؟ لما ناكف الإسلام ووقف بوجهه وصد عن سبيل الله عز وجل وقاتل المسلمين، هذا القتال الشديد حتى في بدر هو الذي أرفها، وإلا كان بعض زعماء مكة أرادوا أن يرجعوا بالجيش دون قتال، هذا مر معنا بالسيرة أو يمر معنا بالسيرة، ومع ذلك هو عاند. إذن هو اختار، حيث اختار ونحن شاهدناه صريعا في بدر. الآن من شدة إحنا هل نقطع بأن الله علم هذا من الأزل؟ نعم، أنا أقطع بأن الله عز وجل علم هذا من الأزل. علم الله عز وجل لم يجبره لأنه كان معايدا، مثل في المقابل هاي صديق رضي الله عنه. انت لو تتبعت السيرة الآن ومقابلة صحابية سريعة لوجدته أنه كان يودني رفاقة قبل رسالة، وأنه كان صديقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قريبا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه وأنه وأنه وأنه ما تلبث، ما عكم، ما تردد حيث دعاه أن يستجاب مباشرة ولا توقف لحظة واحدة. ثم كان ما كان من الصديق، كل مواقفه مواقف مشرفة وكلها داعي للحق وكلها مناصر لدين الله عز وجل. أينقص هذا الدين وأنا حي؟ هذا لما جاء الخبر بأنه في ناس منعوا الزكاة، قالوا ما في مانع، الآن إحنا ننتظر على مانعي الزكاة من أجل أن نقاتل المرتدين. قال أينقص هذا الدين وأنا حي؟ والله ما يكون على الإطلاق، والله لا أقاتلن من منع بين أو فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقال بعيد إلى آخر ما هنالك. ثم توفاه الله عز وجل. الآن بعد ما توفاه الله عز وجل من سبه، هل علم الله عز وجل هذا المصير؟ 100%. أعلم الصديق وهو يختار الإسلام بأن الله علم أنه سيكون؟ لا، ما أحد يعلم ما علم الله عز وجل فينا على الإطلاق، ما أحد يعلم، لكنه اختار، قلنا عقلا ومنهجا وقدرة وإرادة واختيار. الآن فقط أستحضر استراضة، أنا مدرس وعلمت أن ثلاثة من الطلاب أرادوا أن يقيموا رحلة، وطلعت على المخطط بصورة غير مباشرة ونقلت المخطط إلى صحيفتي، ثم ذهبوا بناء على ما كتبت عندي بالصحيفة حيث نقلت ما عندهم، أن ذهبوا بناء على ما خططوهم. فإذا ما انتهوا من الرحلة وأقول لهم انظروا، هاي الرحلة عندي أنا. عجيب، لو أنهم وافقوا وسيوافقوا، لأن هذا المخطط الذي عندي هو المخطط الذي عندهم، إذا لا تنقض، أن لم أجبرهم، وإنما علمت فأتبو، أنا علمت أنهم سيفعلون، وعلمي ليس هو الدافع لهم إلى أن يفعلوا، وإنما هم قرروا ذلك. هذا بالنسبة لعلم مخلوق بمخلوق. أما علم الله عز وجل ذاتي ومن الأزل، وهو من الغيوب التي غابت عنا ولا ندريها إلا إذا أظهرها الله عز وجل. قلنا علم الله غير، وقبل أن تضع السيدة مريم ولدها ما كانت تدري ما الذي سيكون، فأجارها المقاض إلى جذع النخلة قالت يا، إلى آخر ما هنالك من النصوص، أي تدل دلالة واضحة على أن هي ما كانت تعلم، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إلى آخره. هنا أعلم الله من الأزل؟ نعم، علم الله عز وجل من الأزل ذلك. علم الله كاذب، وما علمه الله عز وجل أنه سيكون هو معنى أن الله أراد ما أراد الله عز وجل من الأزل. علم الله أزلي وإرادة الله عز وجل أزلية، كل من العلم والإرادة من الغيوب نؤمن بعدما يرضى ما علم الله ما أراد الله، نقول قدر الله وما شاء فعل. وأنا يمكن من باب الإيمان أقول يقدر الله وما يشاء يفعل المستقبل، لكن أنا أمام حادثة، هذه حادثة يا ترى متى أقول قدر الله وما شاء فعل؟ إذا لم يأتي الأمر على مرادي. أنا ذهبت إلى المطار من أجل أن أطير، وإذا بالطريق منزحم، وإذا بي أتأخر، وإذا بالطيارة تقيع. أنا دبرت؟ نعم أنا دبرت، لكن أين ذهب تدبيري؟ قال ذهب لتدبير الله عز وجل. هل علم الله عز وجل اجتهادي بالذهاب؟ نعم. هل علم الله عز وجل أن الطائرة تفوتني؟ نعم، علم الله عز وجل ذلك. هذا من الإرادة الكونية التي لا تدخل بالتكليف. الإرادة الكونية لا تدخل بالتكليف، نحن مكلفون بالإرادة الشرعية. ما الذي أراده الله مني؟ قلنا أراد مني أن أكون صادقا مخلصا صابرا منفقا متسامحا إيثاريا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ذاكر لله شاكر لله تبارك وتعالى. بإمكاني أن أقوم بهذا؟ نعم. أعلمني الله عز وجل ما أراد مني إرادة شرعية؟ نعم أعلمني الله عز وجل. أعلمني ما أراد بي إرادة كونية؟ ما أعلمني. وإذا تبقى من الغيوب، ومن هنا الخاتمة لا أدري هي سيئة أم حسنة، لكن قلبي يوجب حينما أستشعر أن خاتمتي لا تكون على ما يرضي، فأسأل الله عز وجل إخلاصا في القول والعمل وحسن ختامي عند انتهاء الأجل. إذا نحن أمام الإرادة الشرعية هي التكاليف، لأن الشيء تكاليف وأنا مطالب أن أتعرف إليها من حيث الجزئيات والكلية، كلمني بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالصوم، كلمني بصلة الأرحام، كلمني بالإنفاق والتنفس بالإنفاق، كلمني بقيام الليل على سبيل النافلة، وهكذا. قل الإرادة الكونية غير الإرادة الشرعية شهادة. هم خلقوا، أنا لو قال لي إن الله لا يريد الشر أقول ماذا تريد؟ لا يريد، لا يريد شرعا، صحيح، لأنه نهانا عن الشر، الله لا يريد الشر، ولا يجوز أن يقال إن الله كلفني بالشر. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن تعاونوا على البر والتقوى، هذا مو تكليف شرعي، هذا تكليف شرعي، وما وراء ذلك يدخل في الإرادة الكونية. هم قالوا إن الله لا يريد الشر، علما بأن الإرادة الكونية يدخل فيها كل المرادات، سواء كان قحط أو برع خصب. الخصب ما أراده الله عز وجل، أم وقع الخصب بخلاف ما أراد الله؟ القحط، أيقع القحط بإرادة الله أم غير إرادة الله عز وجل؟ وإذلك لما اعتذر المشركون بقولهم لو شاء الله ما أشركنا، ما كذبهم الله عز وجل، لكن هذا لا يعتمد عليه. أنت كيف عرفت أنه الله عز وجل شاء أن تشرك بعد ما أشركت؟ أنت عرفت، ومن قال لك بأن تشرك؟ لماذا لا توحد الله تبارك وتعالى؟ فهنا نحن ندخل الآن مع المعتزلة من أجل أن نتعرف إلى ما يمكن أن يكون منهم ونحن نحاورهم. خلط هؤلاء بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، اعتبارهم أكثر ما يقع من العباد إنما يقع على غير مراد الله. يعني لو افترضنا أن إنسان 80% من أعماله شر و20% من أعماله خير، بالنسبة ويعكس الاثنين، واحد 80% من أعماله خير و20% من أعماله شر، كأنما أرادوا أن يقولوا بأن الذي نسبة الشر عنده 80% إنما عملوا بخلاف ما أراد الله، وهم يتكلمون عن كونية على بكرة، ما في شيء يخرج عن إرادة الله عز وجل على الإطلاق. وإن كنا لا نحاسب إلا عن إرادة الشرعية، أرأيت لو أن الله ما كلفنا بشيء ما كنا لا نثاب ولا نعاقب، لأنه ما كلفنا بشيء. أما كلفنا، أتدري بأن الله عز وجل إذا ما كلفنا كلفنا بما نطيق؟ أتدري بأن الله عز وجل إذا كلفنا ولا نطيق والناكي بما كلفنا به إنما يتوقف التكليف؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل الزكاة تجب على كل المسلمين؟ لا، على من ملك النصاب وحال عليه الحول، وهكذا. قل إذا هم خلطوا هذا الخلط الشريع الذي فيه أول ما يقال لهم أنكم أعجزتم الله عز وجل، بمعنى جعلتم الله عاجزا، بمعنى أن الله أراد الخير وهم أرادوا الشر، وقد غلبت إرادتهم إرادة الله عز وجل. قل ما في غلبه ولا ما غلبه، كل ما في وجود من حيث الخلق خلق الله، وكل ما خلق الله عز وجل إنما أراده الله، كله أراده الله عز وجل، ما في ذرة مما يقع خلقا إلا وقد أراده الله عز وجل، لأنه عندنا نحن قضاء وقدر، قدرة الله عز وجل وإرادة الله عز وجل وعلم الله عز وجل، تعلق علم الله عز وجل من الأزل، وخصصت إرادة الله عز وجل من الأزل، وأبرز الله عز وجل بقدرته ما خصصته الإرادة، فلا تتعلق الإرادة إلا بما خصصته الإرادة، ما خصصته الإرادة، لا تتعلق القدرة إلا بما خصصته الإرادة في أي صورة ما شاء، ركبت قدرة، ركبت قدرة ما شاء، وهكذا. وهذا المعنى واضح وضوح الشمس لدى أهل السنة والجماعة. هؤلاء نقول لهم طيب أنتم كيف بنيتم هذا الفهم؟ إذا بنيتموه على العقود فقط عملتموه ما في مشكلة نعمل العقد نحن، لكن ما ينبغي أن تعمل العقل خارج دائرة النصوص القطعية الدلالة من مثل. فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لحد العموم لمن شاء منكم أن يستقيم أثبت المشيئة الآن وضح. فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين، صحيح القرآن ذكر للعالمين لم يرسل للأنبياء وحدهم، وإنما أرسل صلى الله عليه وسلم للعالمين خاطبة لمن شاء. من الذي يستفيد من رسالته؟ المستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم. هنا تقول أثبت لي المشيئة، نعم أنت لك مشيئة، أنت تحاسب على المشيئة التي أعطاك الله عز وجل إياها. أرأيت لو أنك أخذت من رقبتك وكرحت كأسا من الخمر والمسدس في الطاغية في الصدر وشربت، أتأثم؟ ماذا أتأثم؟ يأثم من الذي أجبرك؟ لماذا أتأثم؟ قال لأنه سجبت لك الإرادة. وهذا أوضح الوضح هذا. إذا ما أجبرني له على المعصية، لكن لو عصى نقول بعدما وقع بالمعصية هذا علمه الله أزلا، ما أجبرته حتى على الطاعة. ما أنا جئت بمحض اختياري للمسجد وحيث لم يجبرني، مع ذلك أنه يصيبني إن أطعت، وحيث لم يجبرني مع ذلك أنه يعذبني إن عصيت الله تبارك وتعالى، لكن بعد أن أطعت أقول هذا علمه الله أزلا الحمد لله. وبعد أن يعطي ينبغي أن يعلم بأن هذا مما تعلق بعلم الله تبارك وتعالى. نأتي الآن لنكمل الآية. قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إذا يشاء الله. معنى أنت يا ابن آدم مشيئتك جزئية، مشيئة الله عز وجل المطلق عامة. أرأيت لو أنك أعلمت إيمانك هذا فعلي الذي خلقه فيك والله عز وجل، انت حظك منه انك اخترت الايمان، انت اخترت الايمان وانت اقبلت على الايمان، فسدد الله عز وجل خطاك واعطاك الله عز وجل فوق ما اردت انت وفوق ما اخترت. الذين اهتدوا زادهم هدى. اذا فيما يتعلق بعطاء الله عز وجل وما تشاءون ان شاء الله، لماذا قال ان الله رب العالمين؟ لماذا؟ لأنه لا يخرج من العالمين ذرة عن قدرة الله وإرادة الله وعلم الله تبارك وتعالى. هؤلاء نقول ماذا تقولون في الآيات التي فيها طلاق الإرادة من مثل ومن يريد الله أن يضله. الإضلال خير للشرع يا معشر المعتزلين. ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي المقابل إذا أراد الله عز وجل شرح صدر من الصدور. لكن ما أراد الله هو الذي علمه الله، والإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه وفق العلم، والعلم كاشف وليس مجبرا. ولا فرق بين التعلقين، تعلق العلم انكشاف وتعلق الإرادة تخصيص، لأن كل منهما أزلي. وإنما نحن حينما نرتب الحديث نرتب من أجل أن نتعقل هذه المسألة. وإلا من الأجل علم وأراد، علم وأراد من الأجل دون أن يكون متفاوت، لأن تعلق الصفات صفات الله عز وجل الأجلي هذا ليس في زمان، خارج زمان، قبل الزمان. ولذلك ماذا تقولون يا معشر الذين بقوله تعالى ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا؟ ثم أنتم قلتم وتتفقون معنا أن كل ممكن يحتاج إلى المخصص، والمخصص هو صفة، وهذه الصفة هي الإرادة. الإرادة صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. كيف أظهر الممكن على أنه خلق العبد دون أن يكون له مخصص؟ وهذا المخصص ينبغي أن يكون من الأجل، لأن الممكن يتصور وقوعه وعدمه أيضا. ثم يقول العلم كاشف لا مجبر. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام الحقيقة التالية: جائز عقلا أي خلاصة، عليه تعالى إرادة خلق الشر والخير، الخلق غير كتب الكتاب. الله عز وجل لا يخلق الشر في مساحة ما في إنسان. لكن أنا ما أفهم وجود شر بالإنسان، أنا ما أفهم شو يعني شر بالإنسان. فكر معي وإلى يوم القيامة ما عندنا مشكلة. الشر يتبدأ في هذه اليد أي تؤذي، في هذه العين أن تؤذي، في هذا اللسان أن يؤذي. هذا اللسان يؤذي وينفع، وهذه العين تؤذي وتنفع أيضا، وهذه الأذن تقول وتحصر، وهذه اليد يمكن أن تعطي يمكن أن تمنع، وهذه الرجل فقلنا للإنسان. إذا حيث نقول يخلق بمعنى كل حركة من حركاته خلق الله عز وجل. هذه الحركة تقويم الشرعي، إما أن نقول هي حركة خير إذا كانت وافق شرع الله عز وجل، أو حرف الشر، أيمكنك أنت أن تفعل الخير والشر معا؟ نعم يمكن لكل إنسان أن يفعل الخير ويفعل الشر، وهديناه النجدين، طريق يفضي به إلى الجنة وآخر يفضي به إلى النار. والهداية هنا هداية إلهام، أرأيت إلى النحل كيف ألهمه الله عز وجل أن يقوم بعمل من أدق الأعمال، أو كما ألهم الله عز وجل النمل، أرأيت إلى النمل وكيف تبني بيوتا؟ المهندسون ربما توقفوا من أجل أن يفهموا كيف هندسوا تلك البيوت النملية. هذا خلق الله عز وجل، ترى النملة وين عقلها وين مخها؟ أصلا ما له مخ، أو بعض الناس ما له مخ، والنملة عنده مخ إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالمخ الإلهامي عن كلامه. إذن هذا هو يجوز عقلا، وحيث قال يجوز عقلا ينظر الآن إلى جاء أبو جهل خلق الشر، جاء أبو بكر خلق الخير، بل جاء إلى خالد الوليد لما قاتل المسلمين في بدر خلق الشر، صحيح؟ جاء إلى خالد الوليد بعد صلح الحديبية جاء المدينة أسلم مع خلق الخير، أيمكن ذلك؟ نعم واضح تماما. عمر الخطاب كانوا يرهبونه وقد ذهب ليبطش بأخته لما سمع أنها قد طبعت في قاموسهم، عندهم قواميس ترى أهل الجاهلية مثل قواميس القرن الحادي والعشرين، يعني عبارة الطبعة تساوي عبارة الآن قائمة يطلق فيها متطرف ومتطرف، قل ما شئت أنت من هذا، هذا متطرف كائفة وصبأة، وإذا صبأة ما معنى صبأة؟ يعني خرج عن دينه، ما الدين هذا اللي انت عم تدافع عنه؟ قال عبادة هبل الله، أيجوز أن نترك هبل الله هكذا؟ ما بصورة يا أخي هذا الطنب، والله شكله ليس هندسيا، أنا ما أخفي حقا، أقول بدي أفهم أنا كيف جذب هؤلاء إلى مثل هذا الوجه المخيف، حتى شكله حيث أنا التطور ما رأيت هبل ولا الله، لكن حيث التطور ظني أنه معجرف، ظني أنه ليس فنيا، حتى ولا فنيا ولا مثال مثله كأولئك الذين يدرسون الآن التمثيل، التمثيل يعني صنع التماثيل، وقل ما شئت، يعني ما درس من صنع الأصنام لأهل مكة في كلية الفنون الجميلة في الدولة الفلانية، ما درسوا، فطلع من أبشع ما يكون، حتى أنظر ظن أنا غائر أو عينين جاعظتين أو مهشم أو مضروب منقور نقر على جبينه أو مصدع، قل ما شئت أنت. في من الذي أجل الطبيع؟ قال طبقة مين يقع؟ ننفع صلب الطابع لقاء الطريقة، ما دفع؟ قال ترى عبادته بال، يعني شو صار؟ ترى بالعكس تماما، الأصل أن يترك عبادته هبل. إذا خلق الخير والشر سائران مستمران، حيث وجد الشرير الإمداد ما يقطعه الله عز وجل عن الشرير، لأنه يمد كل من الأشرار والأخيار بناء على الاختيار، بناء على أن الذي يخلق الشر على يديه أراد الشر فاستجبه. مثل أنا عندي شرير ونفرض أنه في وجهي في مصباح، وفي عندنا ماء في الكهرباء، أردت أن أضيء أنا وجهي مباشرة أضعه في المأخذ وإذا بي المصباح يضيء، يعني أنت ماذا تريد؟ يريد أن يقوم يتوضأ، يلا ما يمده الله عز وجل. وهذا معنى ترى استحابه فيه فناء في وحدة الأفعال، يعني فناء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول الشيخ: وقد وافق المعتزلة أهل السنة والجماعة في أن الله يريد الخير. قلنا يا معتزلة تعالى نحاولكم ما عندنا مشكلة، نحن أهل السنة والجماعة نقول إن الله يريد الخير، ماذا يقول أنتم؟ طبعا يقول نعم، وكما قلت دافعهم التنزيه ترى، يعني ما نشك في اختصاصهم لكن نشك في تناولهم للنصوص للمسألة. نقول لهم: أنتم أتوافقون أن الله يريد الخير؟ قال نعم. إذا سبق معكم أن الله يريد الخير، بنوا امتناع إرادة الشر الآن. طيب لماذا تقول لا يريد الشر أيضا؟ إرادة كونية، عن كلام كونية ليست شرعية. قال: بنوا إرادة الشر على أصل مفاد التحسين والتقبيح العقلي. طبعا من جملة ما قاله به أهل السنة والجماعة قالوا: بوجوب التحسين والتقبيح العقلي، أو بوجوب الصلاح والأصلح على الله. وقالوا: إن الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. أهل السنة قالوا: لا، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه العقل. ولو أردنا أن نبين عمق نظرتنا لقلنا: صحيح أن الشرع حسن الحسن وقبح القبيح، ولكن لا يمكن لعقل صاف نظيف أن ينكر ما حسنه الشرع، أن يأتي العقل النظيف إلى ما حسنه الشرع ويقول: لا، أنت يا شرع أخطأت في التحكيم. لا يمكن هذا، فإن لا يمكن هذا بالمتابعة ومتابعة الجزئيات من الأحكام. إذا نحن ما نكر العقل، وهي مشكلة أيضا، يعني يظن هؤلاء حينما نقول الحسن والقبح شرعياني يظن بأن نلغي العقل، بالعكس، لكن نحن نقدم تحكيم الشرع على تحكيم العقل. والعقل أيضا هنا بدي أختم عند هذه، العقل أحيانا يخلط فيه بين العقل التجريبي والعقل الفطري. العقل الدراك، العقل التجريبي كارثة. أنا أقول لماذا الآن قضية العري، أنت مو أنت بلا واحد في أشد شوارع باغيث، أي باللغة الباغيثية أشد شوارع باغيث ازدحاما وفي ازدحام النساء، كلهم فوق الركبة وقليل تحت الركبة. القوم الآن عم كلم عن القوم الذين هم باغيثيون لا علاقة لهم بالإسلام، هل ينكرون هذه المواضيع؟ يعني جاءت وقال ما ينكر عادي جدا ما في شيء. طيب لو انها ظهرت من باب الدار امراه مجلببه محجبه والله بصير برجه وبخاطر، لاحظ، لانه هذا العقل التجريبي الان عقل العاده والعرف والتقاليد من كثره ما وقع في الابصار على الافخاذ العاريه والصدور العاريه صار إذا ما رأوا امرأة مسترة مع تملغم هذه ديروا بالكم إرهابية. أخي أنت كيف بنت هذا الفهم؟ قال هذا قولبا، هذا فهم مقولا. هل أنا أستطيع أن أقول لهذا العقل أنت ما رأيك بحزن وقدر؟ هو سيقول لي والله العري الآن الأحلى والألل. ولذلك أحدهم من المحللين الكتاب توفي من قريب رحمه الله تبارك وتعالى، له كتاب جهيل قبل 20، له كتاب التطور والثبات، يتكلم بأنه القوم شغفوا بالعري، أبصارهم استمرأت النظر. ولذلك حينما يستر ما استمرأ النظر إليه يستوي شون، ونحن وين نحن في غابة، صرنا في غابة نحن. هذا هو العقل الذي يريد المعتزلة أن يقول هو إذا حسن الحسن يحسن الحسن. أخي ما يحسن الحسن هذا، ما يحسن الحسن. وأخيرا امرأة قريبة أجنبية هي، صار في حوار، هي قريبة قريبة يعني، صار في حوار فأنكرت علي تحريم التبني. لاحظ لماذا؟ لأنه كلهم أبناء أبناء أبناء غير الآباء، وخاصة في عندهم مؤسسات كثيرة جدا، يؤخذ الولد من من من حضن أهله من أجل أن يدفع إلى أسر ما يدري ما تدري الأسرة هذه التي أخذ منها الولد أين صار الولد. تبني كلهم من أبو الله أعلم الله أعلم. دعك من قضية الفاحشة والكذا، عم تقول التبني. طيب أجاز زواج المثلي لجواز التبني، لأنه طيب من أين يأتي الولد إذا كان امرأة مع امرأة؟ قال بتولد ولد خلاص بيشمل الأمومة. تصور هي عقلية. فأنا لما أتيت بالحجج على أنه التبني لا يجوز عقلا، حتى عقلا لا يجوز حقيقة. تبني إسلام ليس عبثا أن يمكن التبني، لأنه هو ليس مني، ليس بضعة مني هو، كيف أنا سأقطعه عن نسبه وألحقه بنسبي؟ المهم اقتنع هذا العقل اللي ما اقتنع. لماذا؟ لأنه أشرب العجل مثل بني إسرائيل حقيقة، هؤلاء أشربوا العادات التي هم فيها. إذا هذا هو العقل، العقل ربته العادات والتقاليد. أهؤلاء عقلاء يمكن أن أرجع إليهم لأسأله هل يجوز أن كذا، هل يجوز كذا، أيهما أحسن، أيهما أقبح؟ أنا ما أرجع إليه. إذا أهل السنة جماعة كانوا منصفين كل الإنصاف، أثبت الشرع، جعلوا المقدم الشرعي، ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا أمام. هل ينكر العقل؟ أي عقل نظيف لا يمكن أن ينكر حكم من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.